جعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله: ما حكم من أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟ السؤال يقول: ما حكم من أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفعنا الله جميعا بعلومه ليجيب على السؤال فيقول: حكمه عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض، في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب. الحقنة الشرجية هذا عادة يحصل عند المرضى، فمعناه الحقنة يعملون لها شيء في الماء والصابون رغوة ويجعلوه في الماعون ويعلقون في مكان عالي، وله أنبوبة صغيرة ويضعونه في الإنسان من طريق السفلى عن طريق الدبر، وهذا يكون عادة بعد الكشف من ناحية المختصين في أمراض الباطنية إذا كان هنالك قابضية شديدة وألم شديد في البطن من داخل، وهم يصفون هذا النوع من العلاج، لأن هذا الماء المخلط بالصابون الرغوة إذا دخل في البطن عن طريق السفلى فهذا يفتت هذا الذي عامل فيها القابضية، يفتت يكسر، ثم يخرج مرة واحدة ويستريح الإنسان يفتح عينه. وهذا إذا كان الصائم بنهار رمضان احتج إلى هذا وأجري له هذا العمل فهذا لا يضره في صومه، فلا قضاء عليه ولا يفطر الصائم من صومه ولا يفسد صومه، صحيح، لأن هذا لا يشبه الطعام والشراب، لا يشبه الطعام والشراب، إنما الذي يفتر الطعام والشراب والجماع، فهذا ليس من هذا النوع كلها، إذن هذا علاج. وكذلك في استعمال الأبر من غير شرجية، إبرة مثلا في العسل وإبرة في الورد من أمثال هذا، وهل هذا يفطر الصوم؟ كما سبق لنا في الدرس ما قبل أمس والله أعلم إن هذه الإبر أيضا لا يضر الصوم ولا يفطر، إنما إذا كانت إبرة المغذية المغذية الذي يعطر بالماعون قارورة فيها مغذي ويعلقونه هنا، ثم يأتون الإبرة هذا ويحطه في العرق هنا ويلصقوه باللصقة، وهذا الماء كله يدخل في جسم الإنسان، هذا مغذي بدلا عن الطعام والشراب، ويعطي للمريض قوة غذاء، وهذا نعم هذا إذا احتاج المريض لهذا ولم يكن المريض فاطرا، إذا كان المريض صائما واستعمل هذا في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم، وأما إذا كان المريض مفسرا فلا حرج عليه من باب الأولى، والمريض من الأعذار الذي الله تبارك وتعالى أعذره أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والمريض والمسافر والحائض والنفساء والشيخ الكبير المسن وامرأة كبيرة مسنة والحامل الذي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على طفلها، هؤلاء كلهم والمغمى عليه معذورين عذر شرعي، ومنهم من يقضي صومه فيما بعد كالمسافر والمريض، المسافر إذا وصل بلده والمريض إذا شافاه الله والمرضع إذا زال خوف المرضعة، إذا هي صامت تخل اللبن على طفلها، والحامل إذا خافت إذا هي صامت على جنينها الذي في بطنها، فهؤلاء إذا زال سبب الامتناع هذا ويصومون ويخطون فيما بعد. وأما الشيخ الكبير وامرأة كبيرة السن اللذان لا يستطيعان الصيام مطلقا، لا هم مرضى ولا مسافرين، وعليهم إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يصومون ولا يصومون مطلقا، إنما عن كل يوم يطعمون مسكينا بإقدار الطعام. قال الفقهاء رحمهم الله نصف صاع من بر، هذا إطعام مسكين، أو ما يقابل ذلك الذي يشبع المسكين، إذا شبع خلاص الحمد لله هذا إطعام. قال المصنف رحمه الله السؤال 26، ما حكم من ذرأه القي وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ هذا السؤال. الجواب على هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرأه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرأه القيء أي من غلبه القيء بدون أي سبب أو حركة من الصائم، جاء وهو لا يدري إلا هو جاء، فهذا لا قضاء عليه لأنه ليس هو سبب في ذلك أو طرف في ذلك كما يقولون. وأما من استقاء الذي كان هو السبب بأي نوع من الأسباب أو دخل أصبعه في فمه فعليه القضاء، لأنه هو هذا هو السبب، هو الذي عمل أن يستقاء وإلا ما كان عليه. السؤال 27، ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟ بعض المرضى الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا في كل مكان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، أو قال وأنزل له الشفاء. علم من علم وجهل من جهل. فالله تبارك وتعالى أنزل الشفاء والدواء لكل أنواع المرضى، ولكن والناس يتسببون ويبحثون ويتجولون في أنحاء الأرض بحثا عن العلاج لمرضاهم. قد يكون يوافق الدواء هذا المرض، أو قد لا يوافق. والأطباء مهما وصلوا إلى درجة الفهم والذكاء والخبرة، ولكن وليس كل يعلمون الغيب، لا، الظاهر وهم يعطون المجهود ولا يقصرون في ذلك. ولكن الشفاء، هل الشفاء مكتوب بيد الطبيب؟ لا، الشفاء من الله، الشفاء من الله. وأما العلاج مأمورين أن يدوروا عليه، أن يبحثوا عنه. لكل شيء سبب فأتبع سببا. وكما يقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. جزاء سعيه ونتيجة سعيه سوف يرى، يقال وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذا كان مريضا وبحث عن العلاج فوجده الجزاء الأوفى، إنه شفاء من الله تبارك وتعالى. وإذا كان غير المرض، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا كان الأعمال الصالحة وجزاء الأوفى عند ذلك الجنات النعيم ورحمة الله وغفرانه ورضوانه. وإذا كان الإنسان يعمل الأعمال السيئة الجزاء الأوفى عند ذلك يكون العذاب والعقاب. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ومن بعض الأمراض، إن هنالك أمراض في الكلى ويحتاج هذا النوع من المريض إلى تغيير الدم. والبعض المرضى يقولون إن هذا المريض عنده سرطان في الدم. ومعنى سرطان في الدم إن الدم هذا إذا بقي في جسم المريض هذا فهذا يضره، قد يؤدي إلى الوفاة. الحياة والموت بيد الله، والأعمار بيد الله، لا يتقدم ولا يتأخر. ولكن سبب الأسباب. فلذلك هذا المريض الذي مصاب بالسرطان بالدم، فينصحونه الأطباء بأن بين فترة وفترة، بين حين وحين، في الشهر مرة أو مرتين، أو في شهرين مرة، أو في 6 أشهر مرة، على حسب ما يرون المصلحة، إن هذا لازم يغير الدم. الدم الذي في جسمه يزال يسحب ويجعل مكانه دم آخر نظيف نقي، لأن الدم الذي في جسمه ملوث ومصاب بالسرطان. هذا يشال، يسحب ويزال ويجعل مكانه دم نظيف نقي صالح، إلى أن يكتب الله له ما يكتب. والنهاية الموت، كان قريب المدى أو بعيد المدى. ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم؟ هل يلزمه القضاء أم لا؟ فسماحة الشيخ أجاب عن هذا بأنه نعم، إن هذا مفطر للصوم، لأن هذا الدم الذي يدخل عليه ليس من دمه هو، بل من دم آخر من برة خارج الجسم، ويأتي ويدخل في هذا ولو لا يكون هذا الدم لزال حياة هذا الإنسان. فلذلك بقاء هذا الدم وإدخال هذا الدم سبب في إنعاشه، والإنعاش هو سبب الحياة، كالمغذي كالطعام والشراب. ما دام هذا دخل في جسم هذا الإنسان أفطر من صومه إذا كان صائما. وأما إذا كان مفطرا بحكم أنه مريض فهذا عذر، ولا يحتاج إلى سؤال ولا إلى جواب، وأما إذا كان صائما فاستعمل هذا أكثر من صومه فعليه قضاء ذلك اليوم. السؤال 28: ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة؟ وهل يشترط له الصيام؟ أو هل يشترط له الصيام؟ وبماذا يشتغل المعتكف؟ ومتى يدخل معتكفه؟ ومتى يخرج منه؟ هذا السؤال. ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة؟ ثم وهل يشترط له الصيام؟ لابد أن يكون الاعتكاف مع الصوم أو بدون الصوم أيضا جائز. ومتى يدخل في معتكفه؟ أين يعتكف؟ في المسجد أو في الجامع أو في المسجد الحرام؟ وأين؟ ومتى يدخل ومتى يخرج؟ وبماذا يشتغل المعتكف؟ هل بالصلاة؟ هل بقراءة القرآن؟ أم يجمع مع أصحابه أصدقائه في المسجد ويهرج في كل ما يريد ويشتهي؟ فسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال فيقول: الاعتكاف السنة للرجال والنساء على السواء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأخير، وذلك لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم العشر الأول أي من رمضان، ثم اعتكف عشر الوسط، ثم اعتكف العشر الأخير، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير بقية حياته، كل سنة بقية حياته كان يعتكف العشر الأخير، أما العشر الأول والعشر الوسط لا، بطل. أول كان يعتكف عشر الأول ثم عشر الوسط ثم بطل هذا، استمر على عشر الأخير. وكذلك وكان يعتكف بعض نسائه معه، وكان يعتكف بعض نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا كانوا يعتكفون معه، ثم بعد وفاته هو عليه الصلاة والسلام اعتكفنا أمهات المؤمنين من بعده، وهذا يدل على أن الاعتكاف سنة للرجال والنساء على السواء. ومحل الاعتكاف المساجد، إذا كان مدة الاعتكاف أقل من أسبوع، يعني الاعتكاف سنة وليس له حد معلوم، واحد ينوي يقول أنا أعتكف 3 أيام، واحد ينوي يقول أنا أعتكف أسبوع، واحد ينوي يقول أنا أعتكف 10 أيام، 10 الأخيرة من رمضان مثلا أو هذا جاي. ومن كان نيته الاعتكاف في 3 أيام أو 5 أيام وليس فيما بين هذه الأيام 3 أو 5 يوم الجمعة، فيجوز أن يعتكف في أي مساجد من المساجد الصغار التي لا يصلى فيه الجمعة، لأن مدة اعتكافه تنتهي قبل يوم الجمعة. وأما إذا كان في عدد الأيام التي نواها للاعتكاف فيها جمعة، ومن الأفضل أن يكون محل اعتكافه في المسجد الذي يصلى فيه الجمعة، لأنه لا يضطر في أثناء أيام اعتكافه أن يخرج من المعتكف من المسجد هذا لأجل أن يصلي صلاة الجمعة. فين المسجد هذا؟ ما يصلي صلاة الجمعة، فين يصلي صلاة الجمعة؟ في المسجد فلان. ويخرج من المعتكف ليذهب يصلي صلاة الجمعة في مكان آخر. إذن ومن الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي يصلى فيه الجمعة كي لا يضطر للخروج، يصلي فيه في نفس المكان والذي هو فيه، ولا يخرج من معتكفه إلا للضرورة القصوى، إما لتجديد الوضوء يحتاج إلى دخول المرحاض، أو مثلا وهو نائم احتلم يخرج إلى أقرب مكان ليستحم ويعود ويغير ملابسه، أو إذا كان ما عنده خادم أو أخ أو من يخدمه أو ولد يأتيه بطعامه وشرابه في مكان معتكفه وهو يخرج إلى أقرب مكان أقرب المطعم أو بقالة يأخذ حاجته ضروري لطعامه وشرابه ويعود. أما يتمشى ويشوف المعرض هذا في إيه والدكان هذا في إيه واليافطة هذا مكتوب فيها أروح أشوف فيه إيه، لا هذا لا، يقضي حاجته من أقرب مكانه ويعود. طيب وبماذا يشتغل المعتكف؟ يشتغل المعتكف في غير أوقات الصلوات بقراءة القرآن، بقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أفضل الأعمال ومقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يتحدث مع الله فليقرأ القرآن. الله، من أراد أو من أحب أن يتحدث مع مين؟ مع الله. ومن أحب أن يتحدث مع الله فليقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله. وهو عندما يقرأ القرآن ويتأمل في الآيات الأوامر في آيات النواهي، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، عندما يمر بهذه الآيات يتفكر ماذا بعد هذه الأوامر، ماذا بعد هذا النداء، وهل من المعقول؟ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ثم يسكت، لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء، يا أيها الناس ثم يسكت ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء، يا أيها الإنسان ثم يسكت. إذا لابد بعد هذه النداءات هنالك إما أمر يأمرون الله بشيء، سواء فعلا أو قولا أو طعاما أو شرابا أو نساء أو لباسا أو عبادة أو غير ذلك، وأما ينهى عن شيء سواء في الطعام أو في الشراب أو في اللباس أو في مثلا معاشرة النساء على غير وجه شرعي أو معاملات أو العبادات غير مشروعة، إما أمر أو نهي، وهذا لا يتأتى إلا بالتأمل. فلذلك قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. كتاب أنزلناه أي هذا القرآن أنزلناه إليكم ليتدبروا أو يتدبروا، يتأملوا، يتفكروا، مو يقرؤون القرآن قراءة سطحية مجرد تصفح الصفحات ويمشوا ولا يدروا عن معناها، لا كالببغان، لا بد هنالك التأمل. إلا إذا كان الإنسان معذورا، لأن القرآن باللغة العربية، ويكون الإنسان الذي يقرأ القرآن ليس من جنس العربي ولا لهجة عربية ولا يجيد اللغة العربية بتاتا مطلقا، أي جنس من جنس الأعجم، باكستاني، هندي، بنغلاديشي، بخاري، إيراني، تركي، صيني أو غير ذلك، لا يعرفون اللغة العربية ولا يجب. وهذا يقرأ ولكن يتأمل ذلك ويتفكر في قلبه على قدر استطاعته، وعن الكلمات التي تسقط عليه وتصعب عليه فهمها يسأل، لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر له ذلك، وليس لوقته حد محدود، وليس لوقته. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أولا في أول رمضان، ثم في وسط رمضان، ثم استقر اعتكافه في آخر رمضان، ومع ذلك ولم يقل لأمته ولا بحديث واحد إن الاعتكاف في وقت فلان، لا، وقته مفتوح، وقت الاعتكاف مفتوح. من أراد أن يعتكف في شهر محرم فله ذلك، ومن أراد أن يعتكف في شهر شوال وله ذلك، ومن أراد أن يعتكف في شهر رجب أحد أشهر الحرم وله ذلك، ومن أراد في أي وقت من أوقات السنة كالعمرة. الحج أيامه محدودة، الحج أشهر معلومات، ثم قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وأما العمرة فلا، في أي يوم في من السنة مفتوح الباب، وكذلك الاعتكاف مفتوح الباب في أي وقت، ومدته ليس له مدة معينة، أي يكون الاعتكاف 40 يوما أو 10 أيام أو 3 أيام، لا ليس له مدة، والإنسان مخير. ثم إن الاعتكاف كما سبق في أول درس سنة، وفي أثناء اعتكافه هذا إذا اضطر إلى الخروج لأمر ما، لأمر ما حصل أمر ما أراد أن يخرج، وهل عليه بأس؟ وهل عليه جناح؟ وهل عليه قضاء الأيام فيما بعد؟ لا، لا أبدا، لأن هذا ليس فرضا ولا واجبا، إنما سنة. من أتى به فله أجره وثوابه وحسناته وفضله، ومن يعني أحدث فيه عجز أو قطع الاعتكاف من الوسط فلا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم. كمثل صيام السنة أو نفل صيام رمضان، معلوم كلنا نعلم أنه فرض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر شرعي لم يقضه عنه صوم الدهر وإن صامه، لم يقضي عنه بدل هذا اليوم الذي أفطره من غير عذر شرعي، لو صام الدهر مدة حياته كلها ما يقضي عن هذا اليوم، هذا صوم فرض بدون عذر، أما بالعذر لا، معذور مقبول. أعذار على أنواع كما سبق، عذر له قضاء فيما بعد، وعذر ليس له قضاء، يطعم كل يوم مسكين وخلاص يمشي. ولكن صوم السنة أو النفل مثلا 6 أيام من شوال، أو صومي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو 3 أيام من أيام البيض من كل شهر 13 14 15، وإن صام هذا وفي وسط الصوم جاء له مثلا داعي قال اليوم فلان عندنا والجماعة عندنا وكذا، وهذا اليوم الغداء عندنا، يا الله والله أنا كنت نويت الصوم ولكنها معلم، أي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومرة كان نوى الصوم من غير سحور ولم يتسحر، ولكن أصبح لم يأكل شيئا ونوى الصوم، ثم جاءت له هدية اشتهى أن يأكل منها فأكل منها، وقال وكنت أصبحت صائما، ولكن الآن أكل منها. ليه؟ هذا الصوم غير فرض وغير واجب. ومرة أخرى دخل على بعض زوجاته فقال هل عندكم من شيء؟ يريد أن يأكل شيئا. قالوا لا يا رسول الله. بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها لحمة، يحط الرسول صلى الله عليه وسلم في فمه ويسد جوعته ويسألهم هل عندكم شيئا، يريد أن يأكل ويجيبون بالنفي، لا يا رسول الله لا يوجد عندنا شيء. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقد أصبحت صائما، يعني خلاص أنا أصبحت اليوم ما أكلت شيء، وحتى الآن إذا أكمل صومي بقية نهاري أنا أيضا صائم. النفل صاحب النفل هو مالك نفسه، سواء كان صائما وأفطر، سواء ما كان صائما ولكنه لم يكن شيئا، لم يأكل أكل شيئا وأتم نهاره بالصوم ونوى الصوم، لأنه نفل صاحب النفل مالك نفسه، إن أكل فلا قضاء عليه، وإن أتم فله أجره وحسناته. وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له الصوم، ولكن مع الصوم أفضل. الكلام على المعتكف. الاعتكاف مع الصوم أفضل، ولكن لا يشترط له الصوم. واحد يريد أن يعتكف مثلا 10 أيام في شهر محرم أو في شهر رجب، ولكن له أولاده أو إخوانه يأتونه بغدا في الظهر أو يأتونه بالإفطار في الصبح، يأكل وهو معتكف جالس في المسجد جايز، ولكن مع الصوم أفضل، مع الصوم أفضل، يصير الأجر مرتين، أجر الصوم وأجر الاعتكاف. والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف، حين ينوي الاعتكاف. واحد مثلا ينوي الاعتكاف في الظهر، يقولها اعتكف 3 أيام، والوقت متى؟ الظهر، دخل في هذا الوقت الذي نوى، إلا إذا اشترط في نيته وقال إني أعتكف من يوم غد، وهذا يدخل قبل صلاة الفجر في معتكفه. وإن لم ينوي ونيته من وقت الذي نوى، من صلاة العصر دخل من صلاة العصر، من الظهر دخل من الظهر، ومن الضحى اليوم دخل من الضحى.